انت بتقول يا مولانا في صفحة 8 ان تأخر، اقرأ كده يا محمود. تأخر التصنيف في الزوائد الحديثية الى القرن الثامن الهجري تقريبا. ايوه، جبت التحديد ده منين؟ هي مشكلة ان توثق قضية تريد ان تثبتها. لما رجعت للمصنفات الحديثية ما لقيتش قبل الحافظ العلاء في بحث، يعني لا حافظ مغلطاني على ابن مغلطاني. انت حبيبي ومن الحب ما قتل. الزوائد موجودة منذ وفاة عبد الله بن المبارك المتوفى 181. الزوائد نوعين، نوع متفرق في الكتب وهو زوائد رواة الكتب على الكتب، فالفرابري زاد في البخاري. عبد الله بن المبارك، لا احنا عايزين نرجع احمد 200 كام؟ 241. اما تجيب عجل انت الورا لغايه 181 يبقى رجعنا 60 سنه. عبد الله بن المبارك عمل كتاب الزهد رواه عنه اثنان، الحسين ونعيم بن حنبل، ولكل منهما زوائد موجوده. هذه الزوائد المتفرقة تبي المجموعة. قال المجموعة في واحد بس، الإمام المزني الشافعي متوفى 264، عمل مختصرا للأم للشافعي ولبقية كتب الشافعي، ومعروف لدى العواجيز لدى حالتنا بمختصر المزن، اختصر فيه في الأم سندا ومتنا وفي بقية الشافعي سندا ومتنا. ثم جاء عالم آخر، هذا العالم هو لا خلاص، هو ابن المبارك، هو سلسلة من 181 وانت ماشي، لكن دي هو عايز ايه؟ مجموعه، عايز هبر، الهبر كده تقيل. الراجل ده اللي هو محمد بن زياد النيسابوري المتوفى 324، عمل كتاب زيادات على مختصر المزن، ووجدت نسخة مطبوعة الآن في مجلد قبل ما محمود يقترب كليا. لكن مشكلة الحديث إنك ما نبشتش وراه تبقى بتحكم على نفسك بأن تعيش كما يعيش الناس الخالين من الخلفية العلمية. فهذا مؤلفه في الزيادات، إذا قرأته الجزء المطبوع في مجلد ومطبوع سنة 2000، يعني معناته 22 سنة، والراجل يقول تعالوا خدوني يا ناس، يقول لك مدام مش هتيجي فيه أسئلة في الامتحان هنيجي ليه؟ الكتاب مطبوع في مجلد سنة 205، وتجيب وتقراه عريق عريق قبل ما تخطب عشان تخش الزوائد وتبقى تقول ان انا ايه لغايه سنه 800 ما لقيتش كده ماشي. ودي ما حدش كتبها ليه؟ لان زي كله بيجري كده يطلع من الامامه. ايوه ادي الزوائد اهي. يبقى احنا كلنا كم قرن دلوقتي؟ مدام 325، يبقى أنت كافي كم قرن يا محمود؟ يعني الدرجات تدخل 5 قرون، ده حتى أنت لو في قرون مش هتعمل كده.